بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب الجنابة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك عن على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. يعني انخنس، انسحب هكذا، يعني بحيث لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبق أن رآه. يعني أين ذهب بعدما رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أدب منه رضي الله تعالى عنه، لكن يعني كان عمله هذا سببا لأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وهي أن المؤمن لا ينجس. طبعا هنا المراد يعني بقوله المؤمن، لأن الخطاب للمؤمنين، ولكن يعني هذا دليل على أن الإنسان من حيث هو لا ينجس، لأن الله تعالى كرمه: ولقد كرمنا بني آدم. وإن كان هناك خلاف لدى بعض الفقهاء أنه إذا مات، لأنه بعض في هناك رواية: حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. وحين قال القرآن: إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، ليس المراد من النجاسة الحسية. ولذلك يعني في عند بعض الفقهاء حتى المني، وخاصة عند الشافعية، المني طاهر. لماذا؟ لأنه أصل الإنسان، فهل يكون الفرع طاهرا والأصل نجسا؟ لا يكون ذلك. نعم. فلذلك يعني كما سيأتي معنا في الأحاديث، يطهر بالفرك إذا كان جافا. الحديث هذا 28، نعم، في البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، نعم، رقم 279. نعم. وفي مسلم بكتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم 371. نعم. سبحان الله، يعني ننزه الله سبحانه وتعالى أن يخلق المؤمن نجسا. يعني طبعا هذا يعطينا حكما، وهو أن الأدب أن لا يلتقي الإنسان مع الآخرين إلا وهو على طهارة كاملة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يدي، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعا. فتبين لنا كيفية الغسل. فغسل يديه سبق معنا حتى يعني في الوضوء، ولا سيما إذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة. جاء في بعض الروايات أنه كان يؤخر غسل رجليه إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء، لأن هذا الماء الذي أصبح فوق رجليه مستعمل، فيؤخر غسل رجليه حتى إذا تنحى عن المكان غسل رجليه. في هذه الأيام من فضل الله تعالى علينا حين يعني نغتسل في هذا الذي يسمى إيش بانيو اللغة الأجنبية، نعم، فالمياه تذهب لا تقف، فلو غسل رجليه يعني عند الوضوء لا حرج، وإن كان يعني إبقاؤها إلى الأخير أولى حتى يوافق السنة تماما. نعم، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني كالوضوء الذي يتوضأ الصلاة وضوءا كاملا، ثم اغتسل وبينت يعني كيف اغتسل، ثم اغتسل ثم يخلل، يعني هذا توضيح لقولها ثم اغتسل، فيخلل الشعر أيضا يعني حتى نتحقق بأنه غسل الشعر، فيسن تخليله. نعم، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته يعني غسل رأسه تماما، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، يعني هذا بإفاضة الماء ثلاث مرات، يعني هنا ثم ليست للترتيب إنما للتوضيح، غسل أفاض عليه الماء فغسل سائر جسده. نعم، وسبق بالأمس ذكرنا بأنه في حال الاغتسال من الجنابة يعني يستحب أن يتعاهد المعاطف، يعني عند السرة مثلا، عند الإبط، الركبة مثلا، فيتعاهدها حتى يتأكد من وصول الماء بين الأصابع. وذكرنا بالأمس أن السادة المالكية يقولون يجب الدلك بغسل من الجنابة في المواضع التي تصل إليها اليد. نعم، ثم بينت رضي الله تعالى عنها أنها يعني لا حرج أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. طبعا يعني ليس خافيا عليكم أنه يعني قبل أن يغرف الماء بيده، نعم، عند الشافعية ينوي الاغتراف، ينوي الاغتراف، لأنه إذا مست يده الماء، دخلت يده في الماء، فأصبح هذا الماء وإذا كان قليلا أصبح مستعملا، فمشكلة. نعم، فيفيض أولا على يده، نعم، ثم يمدها، أو ينوي الاغتراف ولو لم يغسلها أولا، سواق أنه يغسلها ثلاثا أولا بنية إيش رفع الجنابة، ثم نعم يغرف. فإذا لم ينوي رفع الجنابة أولا لا حرج إذا غرف الماء، لكن إذا نوى رفع الجنابة لمجرد أن البدن كله عضو واحد، يصبح الماء مستعملا، ولا حرج أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد، كل منهما يغترف. ربما هناك من يشدد أنه لا، يعني ليس للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة. نعم، الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب تخليل الشعر، تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، 269، ومسلم أخرج أيضا الرواية بألفاظ مختلفة في كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة. قال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. وضعت وضوء بفتح الواو المراد الماء، وضوء بفتح الواو مراد الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به، والفعل وضوء. نعم. والجنابة يعني سميت الجنابة لأنه في هذه الحالة يجتنب الصلاة، يجتنب المصحف، نعم، إلى غير ذلك، فسميت الجنابة. والقرآن قال وإن كنتم جنبا. أكفأ بمعنى إيش؟ صب وغسل يديه وغسل فرجه. يستحب والأولى، نعم، أن يغسل السوأتين، نعم، أن يغسل السوأتين بنية رفع الجنابة، نعم، حتى يعني لا يحتاج أثناء الغسل أن يغسل هذا الموضع وأن يدلك هذا الموضع فينتقض وضوءه، ويحتاج إلى وضوء بعد ذلك، فيغسل السوأتين فرجه. طبعا كلمة فرج تنطبق على القبل وعلى الدبر. نعم. ويستحب بعد ذلك في هذه الأيام يغسل إيده بالصابون بشيء، يعني بعد ما غسل السوأتين، لأنه غالبا هنا يتعرق، يعني يحتاج إلى شيء من التنظيف أكثر، يعني بالأرض التراب، نعم، أو الحائط إلى آخره. ثم تمضمض واستنشق، والحنفية يقولون أن المضمضة والاستنشاق في الغسل فرض، لا بد منهما. غيرهم لم، يعني كالشافعية لم يقول بذلك. غسل وجهه وذراعيه وهكذا يسن، يعني ثم أفاض الماء على رأسه إلى آخره. نعم. قال فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني الأولى ويستحب أنه أن لا ينشف الماء الغسل أو الجنابة، يعني كي لا يظن أنه يتبرأ من العبادة، يعني لكن إذا كان هناك برد مثلا، أو ربما بدنه يصبح فيه شيء من الجفاف، شقوق، شيء من هذا، فلا حرج، يعني لا يمتنع استعمال المنشفة. نعم. وجعل ينفض الماء، وأيضا هنا لبيان الجواز، وإلا يعني أيضا الأولى أن لا ينفض الماء كي لا يكون ذلك مظهرا من مظاهر التبرؤ من العبادة. بارك الله. حديث أيضا من البخاري في كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل وسائر بدنه، ومسلم أيضا في كتاب الحيض باب الغسل من الجنابة. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الأولى، يعني حتى لو لم يرد في الكتاب، إذا كنت تريد أن تكتب حديثا أو أن تنسخ كتابا، ولو لم يكن الكاتب قبلك كتب رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، فأنت الأولى أن تكتب، ولا تعتبر في هذه الحالة زدت على الكتاب، لأن من يعني يلتزم كتابا ليس له أن يزيد فيه، ليس له أن يزيد فيه. نعم. لكن قالوا هذه ليست زيادة، إذا قلت قال الله وكتبت تعالى سبحانه وتعالى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذه ليست زيادة، لا يؤثر. قال يا رسول الله، عمر رضي الله عنه، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني لا يلزم أن يغتسل من الجنابة إذا أراد أن ينام، يمكن أن ينام على جنابة، لكن الأولى أن يغتسل، الأولى أن يغتسل لينام على طهارة كاملة. هناك شيء من الصعوبة، عاشر زوجته ففي صعوبة، وخاصة قديما الماء يعني يصعب الحصول عليه وما إلى ذلك، فيعني يتوضأ، وحتى ولو لم يتوضأ لا حرج، لكن الأولى يعني أنه استعمل الطهارة ولو بشكل مصغر، فيعني هذا يكون أفضل عملا بهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه. إن الحديث في البخاري كتاب الغسل باب نوم الجنب، نعم، وأيضا عند مسلم في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم 306. قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ميمونة بنت الحارث ذكر أنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وخالة خالد ابن الوليد. ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله نعم ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا وجدت على ثوبها نعم المني، نعم الماء الذي يخرج عند الجماع، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل. نعم، كذلك الرجل إذا احتلم، يعني احتلم رأى في المنام أنه جامع، أنه جامع، رأى أثر ذلك، رأى الماء على ثوبه، إذن عليه أن يغتسل. لم يرى الماء يعني المني على ثوبه، ليس عليه أن يغتسل. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها: رحم الله نساء الأنصار، ما كان الحياء يمنعهن عن السؤال عن أمور دينهن. في ناس يعني يستحي يسأل عن أمور تتعلق بدينه، ولا يستحي أن يتكلم ما شاء أن يتكلم من الألفاظ البشعة والتي فيها وقاحة وما إلى ذلك، لا، في السؤال عن الدين فينبغي أن يسأل. نعم، أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وأم سليم وأختها أم الحان، يعني في هناك هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، خالة أبيه من الرضاع، فذلك كان ينام عندها. نعم، قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم، أيضا الحديث في البخاري كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة، رقم 278، وعند مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم 313. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. نعم، فمعنى ذلك يعني أنه هذا متى غسل الموضع أصبح طاهرا، وإن كان المني ليس نجسا، يعني هذا الأصح عند الفقهاء، إلا الحنفية رضي الله عنهم يقولون المني نجسا، نجس. واستدل بهذا الحديث أنه كانت السيدة عائشة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الآتي كانت تفركه، طبعا يفرك حين يكون جافا، فالحنفية يقولون إذا كان رطبا يجب غسله، وإذا كان جافا يكفي فيه الفرك. نعم، ف لكن يعني ليس استدلالهم قويا، لأنه طالما في حال جفافه يكفي فيه الفرق، الفرق لا يذهب الأثر. فعلى كل حال، وكما سبق أن ذكرت أول الكلام، يعني الله تعالى كرم هذا الإنسان، فأن يكون أصله نجسا أو نهايته نجسة يتنافى مع تكريمه. وعلى كل حال رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين. قال: وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. طبعا لا يكون الفرك في حال كونه رطبا، بالعكس تتوسع التلوث. نعم، إنما الفرق في حال كونه جافا فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. في رواية أن الصحابة اختلفوا، يعني هل يجب الغسل من الجماع وإن لم ينزل؟ فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أنا يعني أكفيكم هذا. وجاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا خارج الحجرة، واستأذنها أن يسألها. قال: إني أريد أن أسألك وأنا أستحي منك. فقالت له: سلني عما تسأل عنه أمك، فأنا أمك وأزواجه أمهاتهم. نعم، فسألها هذا السؤال، إنه لأن هناك حديث: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. لكن العلماء يعني رجحوا، والأكثر على أن هذا الحديث كان أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم، أو أن نحمله إنما الماء من الماء على ما سبق، إذا رأى في المنام أنه احتلم، ففي هذه الحالة يعني إذا رأى الماء يغسل، أما إذا لم يرى الماء لا يغسل. فلذلك يعني حمل كل حديث على حالة من الأحوال. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني إيش؟ بين ساقيها وفخذيها، بين ساقيها وفخذيها. وطبعا يعني جلس بين شعبها الأربع، بده يتسلى، يعني جلس هذه الجلسة، يعني إيش؟ جامعه وحصل الجماع. نعم. ثم جاهدها، إيش يعني جاهدها؟ يعني جلس بين شعبها ثم جاهدها. لماذا جاهدها؟ بالمعاشرة، بالجماع، لأنه يحصل شيء من الجهد سواء للفاعل والمفعول فيه بالنسبة للزوجة. نعم، فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. إذن يعني مجرد المعاشرة، مجرد الجماع، وبمجرد إدخال رأس الذكر وبإخدار الحشفة يجب إيش؟ الغسل وإن لم ينزل. اكتبوا الأسئلة وأعطوني إياها، اكتبوا الأسئلة وأعطوني إياها حتى يعني لا نضيع وقتا طويلا. نعم، الحديث أيضا أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، رقم 287، ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، نسخ الماء من الماء ووجوبه نعم بالتقاء الختانين، رقم 348. نعم، قال: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر وأبوه رضي الله عنهما. نعم، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: صاع يكفيك. يعني كأنهم سألوا عن مقدار الماء الذي يغتسل به. فقال صاع يكفيك. وهناك حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل نعم بالصاع إلى 5 أمداد، يعني ربما زاد قليلا، نعم 5 أمداد، لأنه الصاع 4 أمداد، فربما زاد قليلا، والمد يعني ملء الكفين، ملء الكفين. ويعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنا في استعمالنا للمياه في هذه الأيام، لأننا يعني نكاد نسرف في استعمال الماء. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى جابر رضي الله عنه عن الإسراف، قال ما هذا السرف يا جابر؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، لا تسرف ولو كنت على ماء على نهر جار، ولو كنت على نهر جار، نعم. وخاصة يعني في هذه الأيام يدفع ثمن الماء في بعض البلاد كثيرا ومياه قليلة، فينبغي أن لا نكثر من ذلك، نعم. ويكفي، نحن جربنا، خدمنا العسكرية وخدمنا في مواضع كثيرة، نعم كنا يعني نتوضأ تقريبا بكأس مثل هذه، الوضوء بمقدار هذا الكأس، أكبر شوي قليلا، يعني يكفي الوضوء مع إيش الـ يعني وضوء متكامل يعني، ومع التسليف إلى غير ذلك. فقال رجل ما يكفيني، وهذا صاع لا يكفيني يعني، وشعري طويل. قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني أنت عم ورع الناس يعني، لا ورع النبي عليه الصلاة والسلام هو أورع الناس، وكان شعره أيضا طويلا عليه الصلاة والسلام، فيعني أجابه بهذا، لأن جابر ما قال هذا الحديث إلا وقال علم ذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له والله لا يكفيني، لا يعني يسكت، يكفيك، كان يكفي من هو خير منك وكان أوفر منك شعرا، أكثر منك أوفى منك أو أوفر شعرا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب، نعم قام وصلى وهو يلبس إزارا فقط من غير رداء، وكان رداءه على المشجب، على العليقة يعني نحط عليه. طيب تصلي بثوب واحد، نعم، وعندك ثوب آخر. قال له هذا نفس الذي قال لا يكفيني، قال فعلت هذا ليراني أحمق مثلك، ليراني أحمق مثلك، حتى يعلم بأن هذا يجوز، وإن كان الأفضل يعني أن يضع الرداء، لكن يعني العلماء يفعلون هذا اقتداء بالصحابة من أجل أن يتعلم الآخرون وأن لا يتشددوا ويشددوا على الناس. وهكذا قال له فعلت هذا لأراني أحمق مثلك، نعم. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3، نعم يعني ومع ذلك يكتفي بالصاع، يفرغ على رأسه 3 ومع ذلك يكتفي بالصاع. الحديث البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني مع أنه نزينه بالإغرام يعني قريب من هذا. ومسلم في كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3، رقم 329. قال باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، لأن حصين أيضا صحابي، عن عمران بن حصين صحابي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، كانوا في سفر يعني في سفر، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، ثم رأى رجلا لم يصلي، قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، يعني مع القوم، في القوم مع القوم. قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، ليس هناك ماء أغتسل. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد يعني هو الأصل وجه الأرض، لكن السادة الشافعية حملوه على التراب، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا. غيرهم قال يكفي كل ما كان من وجه الأرض، نعم. فإذا هذا دل على مشروعية التيمم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بالصعيد يعني إلزم أو خذ تيمم، يعني عليك اسم فعل يقولون عنها فتفيد الأمر، تفيد الأمر. طبعا عليك بالصعيد يعني تيمم، يعني استعمل التراب في التيمم من أجل التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إلى آخر الحديث، نعم. أيضا الحديث في البخاري كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ضربة واحدة على رأي بعض المذاهب، السادة الشافعية لابد من ضربتين، نعم، ضربة للوجه وضربة لليدين، عند غيرهم قالوا تكفي ضربة واحدة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه. والشافعي يقولون فعل هذا ليعلمه كيفية التيمم، ولا يعني ذلك أنه يكفي ضربة واحدة، وكما نكرر القول كل من رسول الله ملتمس، نعم. وقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، نعم. ذكرنا أن هذا الحديث أيضا في البخاري كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم 341، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، استحباب تعجيل قضائها، لأن هنا فاتته الصلاة فيتيمم ويصلي، نعم. رقم 682 من حديث طويل، يعني ذكرت القصة من أولها إلى آخرها، وهنا يعني ذكر الموضع الذي يطلب. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني حين نلاحظ بعض الدواب تميع على الأرض وكذا، يعني تتمرغ، تتلوث به، تتقلب وما إلى ذلك، فظن أن يعني في الغسل من الجنابة ينبغي أن يصيب البدن بكامله بالتراب، كانت مصيبة، نسأل الله تعالى السلامة، إن هذا الدين يسر، نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فبهذا الحديث احتج من قال تكفي ضربة واحدة، وهم السادة الحنابلة رضي الله تعالى عنهم. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ماذا فعل هذا، وحدث هذا وكان عمار مع سيدنا عمر رضي الله عنه، وروى الحديث بعد ذلك، ولعل عمر رضي الله عنه نسي هذه الحادثة فأنكر على عمار، قال كنت أنا وأنت، قال لا أذكر، قال إن شئت لا أحدث، قال لا أنت وشأنك حدث، يعني ما منعه، لكن نسي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الحادثة، نعم. الحديث في البخاري التيمم، باب التيمم ضربة واحدة، رقم 340 من حديث طويل، مسلم الحيض، باب التيمم، رقم 368، نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. صلى الله عليه وسلم، فهذه مزية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مزية لهذه الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم هذه الأمة أن تحافظ على هذه المزية فتلتزم إسلامها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يكرمها الله عز وجل بالكرامة والعزة في هذه الحياة الدنيا، وتحفظ نفسها من هذه الفوضى التي يعيشها المسلمون في أكثر البلاد في هذه الأيام. نسأل الله تعالى السلامة، ونسأله جل وعلا أن يكرمنا جميعا بالأمن والأمان والسلم والسلام، ويحفظنا من أعداء الله تعالى، ويحفظنا من الشطط ومن هذه المخالفات التي يسخطها الله سبحانه وتعالى. أعطيت خمسا، يعني خمسة خصال، خمسة أمور ما أعطيها أحد من الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا ثبت في غزوات كثيرة، وأبرزها غزوة تبوك، نعم، حين تجمع الروم ومن حولهم، نعم، وتحرك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من شأنه، نعم، أن لا يخبر بالجهة التي يقصدها، وفي هذه الغزوة أخبرهم حتى يأخذوا استعدادهم. وحين كنا بالخدمة العسكرية وكانوا يقولون لنا أحدث ما توصلت إليه العلوم العسكرية كذا وكذا، كنت أرفع يدي للذي يعطينا هذا الكلام وأقول له هذا الكلام سبق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يوري، هذا بسموه إيش، السر العسكري، كان يوري. لكن بكل أسف كثيرون، نعم، من عسكريين وغيرهم حتى في التربية، كنا ندرس في كلية التربية، دبلوم التربية، يقولون من وسائل التربية الحديثة كذا وكذا. فكان أحد أساتذتنا بعد مرة اثنتين ثلاثة، يعني ارفع يدي، صار يصفر وجهه لما ارفع يدي، لأن أقول له ما تقول بأنه من وسائل التربية الحديثة أتى به جان جاك روسو بستلوزي وأفلاطون وما إلى ذلك، يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نعم، فكان يعني الله تعالى يعفو عنه، نعم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني فليتيمم وليصلي، فليصلي يعني إيش، بالتيمم، لأنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما الأنبياء السابقين أماكن معينة للصلاة، ليس لهم أن يصلوا في أي مكان، نعم. وطبعا هذا يفيد أنه كان الوضوء مفروضا عليهم، كان الوضوء مفروض عليهم، والغسل كان مفروضا، نعم، يعني هناك أمور اتفقت عليها كل الرسائل، الرسالات السماوية، نعم، إلا في بعض الفروع، يعني الأصول يعني هي ثابتة في كل الرسالات السماوية. وأحلت لي الغنائم، كانوا إذا غنموا غنائم تجمع الغنيمة في مكان وتأتي صاعقة من السماء تحرقها. وفي غزوة من الغزوات أو في موقف من المواقف ما نزلت هذه الصاعقة، فرسولهم قال في يعني أحد منكم سرق شيء من الغنيمة فليأتي به، تعوا بايعوني بايعوني، من كل قبيلة رجل، فعلقت يد رجل من إحدى القبائل، قال إذن السرقة فيكم، فجاءوا واعترفوا وردوا هذا الذي سرقوه، كان عبارة عن رأس بقرة من ذهب، نعم، فجاءت الصاعقة وأحرقتها، وفضل الله تعالى على هذه الأمة كبير، ونزلت الآية، نعم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآيات، نعم، فضل الله علينا كبير، نعم. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، نعم، الشفاعات الجزئية الفردية موجودة حتى للملائكة، حتى للعلماء، حتى للصالحين موجودة هذه، نعم، لكن الشفاعة العظمى هذه الذي التي نطلبها بعد الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وتعرفون الحديث الطويل، جاءوا إلى آدم، جاءوا إلى إبراهيم، جاءوا إلى موسى، كل واحد يعتذر، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ولم يرفع رأسه، حتى قيل له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فهذه المنزلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حق له أن يقول: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة. ولا فخر، يعني لا فخر أعظم من هذا الفخر. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. صلى الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا. كنا نسمع من شيخنا الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، وكنت أكرر هذا الذي سمعته منه: لو أن هناك قرية صغيرة مهما قل عدد سكانها يلتزمون الإسلام كاملا لدخل الناس في دين الله أفواجا في كل زمان وفي كل مكان. لكن من المؤسف، نعم، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. الحديث في البخاري: أوائل كتاب التيمم، واللفظ له، يعني لم يكن هناك عنوان باب يعني في أوائل كتاب التيمم، واللفظ له: مسلم أوائل المساجد مواضع الصلاة، يعني كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 523. طبعا أنا يعني هنا عندي تخريج للأحاديث في كتب السنة الستة ومسند الإمام أحمد، لكن لا أذكره لكم يعني تخفيفا. والأحاديث كلها في البخاري ومسلم. قال: باب الحيض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. نعم، طبعا لا يخفى عليكم ولا بد أو لا شك أنكم تعرفون هذا، ورجعتم إلى كتب الفقه وكيف يعني تبين هذه الأحوال. هذه المستحاضة يعني قد تكون تحفظ عادتها فترد إلى عادتها، قد تكون مبتدئة تميز بين الدم الشديد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دم الحيض أسود لذاع محتدم، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وهناك يعني كلام كثير يذكره الفقهاء، وإن كان في بعض الأحيان يعني أجد أن هناك شيئا من التشديد على هذه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. يعني كانت تغتسل لكل صلاة، لا يعني خاص مرة واحدة تغتسلي ثم توضئي، لكن لكل صلاة. صاحب العذر المستحاضة أو سلس البول أو ما إلى ذلك، فهذا له أحكام خاصة كما تعلمون، يتوضأ لكل صلاة، وبعد دخول الوقت وبعد أن يتحفظ وينظف نفسه وما إلى ذلك. نعم. قال: وفي رواية: وليست بالحيضة. قال لها إن ذلك عرق، يعني جرح، يعني ليس هو دم الحيض، وإنما يعني هذا دم طارئ. نعم، في رواية: ليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة حسب عادتك أو تميزين بين الدمين فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، الحديث أيضا في البخاري، كتاب الحيض، نعم، باب الاستحاضة، رقم 300. نعم، و أيضا في مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم 333. يعني إذا واحد منكم بلحي يكتب الرقم يعني ممكن يستفيد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن يعني لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة، لكن يعني هي فهمت ذلك أو كانت يعني تحتاط أكثر فأكثر فتغتسل لكل صلاة، لكن ذلك لا يلزمها. نعم، رضي الله عنها. الحديث أيضا في البخاري الحيض باب عرق الاستحاضة، يعني هذا العرق الذي يخرج منه الدم. نعم، 321. مسلم الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم 334. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، لأن هناك بعض الفقهاء يعني من منع ذلك، قال لا يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة الذي اغتسلت منه للجنابة أو من الحيض. نعم، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، مباشرة يعني يأمرني فأتزر، والإزار يعني الذي يستر ما بين السرة والركبة. نعم، ويباشرها يعني يباشرها في بفرجه صلى الله عليه وسلم، طبعا فهذا يعني أمر مباح لا حرج فيه. وهناك يعني قول ويرجحه الشافعي النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، نعم، أنه يعني الذي يمتنع هو الجماع، الذي يمتنع هو الجماع فحسب، ويرجح النووي هذا الحديث، لكن إيش الأورع أن يجتنب ما بين السرة والركبة، لأنه قد يجره مباشرة ما بين السرة والركبة إلى أن يقع بالمخالفة الشرعية ويكون منه الجماع. نعم، وإلا فالحديث صحيح. نعم، لما سئل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يفعل كل شيء إلا الجماع، يفعل كل شيء إلا الجماع. نعم، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، لا يضر، هي خارج المسجد، طبعا الحائض لا تمكث في المسجد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع أن تباشر الحائض زوجها وهو في حال الاعتكاف. نعم، أيضا الحديث في البخاري الغسل باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. نعم، طبعا هو يكون أحيانا ترجمة الباب يعني تحته أحاديث عديدة، فيجتزأ بذكر ناحية واحدة. عند مسلم الحيض باب القدر المستحب في الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، رقم 321. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. يعني هناك أحيانا بعض الناس يتشددون في أمور، ويعني لا داعي لهذا التشدد مع في امرأة جنب، وكان اليهود يحجرون على المرأة الحائض، لا يجتمعون معها ولا يأكلون معها، فالإسلام هو الذي رفع من شأن المرأة وأعزها وأكرمها، ولكن في هذه الأيام نجد الإفراط في هذا، حتى بعد صاروا يعني بدأ ترشح حالة للانتخابات الرئاسية وتكون رئيسة وتكون في كل مكان، يعني لا يا إفراط يا تفريط، يا إفراط يا تفريط، وشرعنا شرع متكامل. نعم، فيقرأ القرآن وأنا يعني وضع رأسه وين؟ في حجرها يعني قريب من موضع الحيض، ما الحرج في هذا؟ ليس هناك حرج. نعم، طبعا المرأة هي وهي حائض لا تقرأ القرآن، لكن لا حرج أن تسمع القرآن. فالسادة المالكية يعني عندهم نوع من التيسير، فقالوا المرأة الحائض إذا كانت معلمة أو متعلمة، يعني هذا يحصل في هذه الأيام، مثلا مدرسة في المدارس وتقرأ التربية الإسلامية ويكون الدرس مقرر اليوم والله تلاوي، فإذا قالت للطالبات حنغير الدرس اليوم نقرأ بدال القرآن حديث، تجد يعني هني منكم إذا حدا منكم جرب التدريس، وأنا قد جربته كثيرا، نعم خذ بقى يضحك من البنات بشكل يعني يزعج هذه المدرسة. هذه ناحية. ناحية أخرى المدرسة يعني عندها أسماء تطلب من الطالبات أن تقرأ، الطالبة فقد تكون الطالبة أيضا حائضة، فإذا اعتذرت والله أنسة ما بدي أقرأ، أيضا البنات بيضحكوا عليها وبيأشروا عليها وكذا وكذا. فلذلك يعني أنا أقلد السادة المالكية في هذا، إذا كانت المرأة معلمة للتعليم أو متعلمة عندها امتحان، عندها امتحان محددين لها بالجامعة أو بالمدرسة امتحان غدا وهي حائض، ماذا تفعل؟ بدها تحفظ القرآن وبدها عليها أن تأتي وأن تسمع، وحتى تحمل المصحف أيضا، تحمل المصحف وهي حائض، نعم، لكن إيش؟ بقصد العلم، نعم، التعلم أو التعليم. ومن جملة ذلك طبعا هو الأحوط أن نخرج من الخلاف، لكن التيسير، نعم، من جملة ذلك قد تكون حافظة للقرآن، وهي إذا قد تكون حيضها 15 يوما، إذا تركت المراجعة لما تحفظ قد تنسى، فلا حرج أن تقرأ. والله سبحانه وتعالى لا ما جعل علينا في الدين من حرج. نعم. حديث أيضا في كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، رقم 3293. وعند مسلم الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم 301. قال عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، أحرورية يعني من الخوارج، خوارج، وسموا الحرورية لأنهم أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه اجتمعوا في مكان يسمى حروراء، فسموا الحرورية. هم يقولون بأنه يجب على الحائض أن تقضي إيش؟ الصلاة، يجب أن تقضي الصلاة. في رواية قالت: لست بحرورية ولكنني امرأة مسلمة أسأل، مسلمة أنا أسأل عن إسلامي، أسأل عن أمور ديني. قالت لها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة واضحة، الصوم في السنة شهر، تحيض 7 أيام 10 أيام، حتى على رأي من يقول 15 يوما، ليست هناك مشكلة، يمكن أن تقضي هذه الأيام. لكن الصلاة كل يوم 5 صلوات، وعلى رأي من يقول 15 يوما، وهذه أكثر المذاهب، يعني الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أكثر الحيض 15 يوما، كل شهر معناتها بدها تصلي إيش كل يوم 10 صلوات، بينما الرجل يصوم إيش يصلي 5 صلوات. نعم. ومن هذا الحديث وأمثاله قاعدة أصولية، وهي: هل القضاء للعبادة بنفس الأمر الأول الذي جاء الأمر بهذه العبادة، فحصل عذر ففاتت العبادة عليه القضاء، هل بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ الأرجح عند العلماء أنه بأمر جديد، بدليل هذا الحديث أنه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء إيش الصلاة. لو كان بالأمر الأول المرأة مأمورة بالصلاة فكان عليها أن تقضي. نعم كذلك يعني هناك أمور أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن هذا دليل جديد أن القضاء بأمر جديد. وأنا يعني أستشهد بمثال على ذلك، طبعا لست أول من يستشهد بذلك لكن ما وجدته في الكتب، يعني من الأدلة على أن القضاء بأمر جديد، أن المرأة إذا مات زوجها أو طلقت ولم يبلغها موت زوجها إلا بعد انتهاء 4 أشهر و10 أيام، هل عليها أن تقضي العدة؟ ما أحد قال عليها أن تقضي العدة. كذلك إذا بلغها طلاقها بعد أن حاضت 3 مرات، هل عليها أن تقضي العدة؟ ما أحد من العلماء قال عليها أن تقضي العدة. فهذا يعني أبرز مثال على أن القضاء بأمر جديد، فحيث لم يأتي هنا أمر بالقضاء فلم يجب القضاء باتفاق الفقهاء. بارك الله بكم. الحديث أيضا 43 في البخاري كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم 315، مسلم الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم 335، واللفظ له. قال: كتاب الصلاة، باب المواقيت، يعني أوقات الصلوات، مواقيت جمع ميقات. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، رضي الله عنه. صلاة على وقتها يعني في أول وقتها، وإن كان هاني الصلاة كما تعلمون، كما يبحث الأصوليون، أن العبادة هناك إيش؟ واجب موسع. موسع يعني وقته يتسع له ولغيره من جنسه، يتسع له ولغيره من جنسه. وهناك واجب مضيق، واجب مضيق يسمونه معيار، مثل الصوم، هل يمكن أن يصوم في رمضان نفلا أو نذرا أو ما إلى ذلك؟ لا، ليس له أن يفعل هذا. بل حتى عند بعض الفقهاء لو نوى النفل أو نوى النذر ينصرف إلى الفرض، فهذا واجب مضيق. نعم، لا يتسع وقته لغيره من جنسه، لكن يصلي، يقرأ القرآن، يفعل أمور أخرى. بينما صلاة الظهر ممكن يصلي الفريضة ويصلي نذر ويصلي قضاء ويصلي تطوع وما إلى ذلك. ويذكرون أن هناك واجبا ذو شبهين وهو الحج. الحج كيف يعني ذو شبهين؟ نعم، قالوا لأنه يعني في وقت الحج، نعم، يتسع، تصوم، تصلي، تقرأ القرآن، تفعل ما تشاء. لكن هل يمكن أن تأتي بحجتين في سنة واحدة؟ حجتين في سنة واحدة لا يمكن. من هنا صار من جانب واجب مضيق، ومن جانب آخر واجب إيش موسع. نعم. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا ببر أبنائنا، وأن يكرم الحاضرين منا والمسلمين عامة ببر آبائهم في حياتهم بل وبعد مماتهم، وبعد مماتهم بالدعاء لهم، نعم، بصلة أرحامهم، بصلة ودهم، نعم. والمؤسف يعني العقوق كثير في هذه الأيام، نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. وقدم هذا على الجهاد، وتعلمون أحاديث كثيرة، قال إيش لك والدان؟ قال ولي أم. كيف؟ قال تركتها تبكي، قال ارجع فأضحكها، ارجع فعيش مع والديك، إلى غير ذلك. ففيهما فجاهد، نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. هذه الأيام بيحمل حاله بيضل ماشي لحاله، نعم. قال ولو استزدته لزادني، يعني لو سألته أيضا ثم أي ثم أي، لكن تركت يعني سؤاله إشفاقا عليه حتى لا أتعبه عليه الصلاة والسلام. وهنا نستفيد أدبا، وهو ألا نكثر الأسئلة على المعلم. طبعا أنا لا أقصد الآن لا تسألوني، لا، لكن يعني أحيانا قد يحرج المعلم وأسئلة إلى باللغة العامية عندنا إلى طعمي وما لا طعمي، يسأل أسئلة كثيرة. نعم. الحديث في البخاري كتاب الأدب، كتاب الأدب، باب البر والصلة، رقم 5625، مسلم الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم 85. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم. الآن إما إفراط أو تفريط، نعم، ويكون التشديد فقط في العبادات، المرأة لا تصلي في المسجد، لا تحضر صلاة الجمعة. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرأة في بيتها، لكن هذا إذا كان زوجها يعلمها، يبين لها أحكام الصلاة، أحكام الدين وما إلى ذلك. أما أن يكون هو أجهل من نفسه يوم ولدته أمه، أجهل من نفسه يوم ولدته أمه، ويمنع المرأة أن تخرج من أجل حضور الصلوات، نعم، يأذن لها أن تحضر الاحتفالات وتحضر كل شيء وتخرج وما تخرج، لا بس الصلاة لا لا لا لا، صلي في البيت. نعم. طيب أعلمها، لكن أحكام صلاة الجمعة أيضا. جميل أن تكون في هذه الأيام المساجد هناك مواضع للنساء، لا حرج، لكن ينبغي أن يتأدبن بلباسهن. قال متلفعات بمروطهن، المرط هو ثوب تلبسه المرأة تغطي يعني ثيابها، نعم، مثل الجلباب مثلا. وصلاة العيد النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج حتى الحيض، نعم، يقفنا يجلسنا في مكان. وبعضهن قالت ما عندها جلباب، قال تستعير جلبابا من جارتها، لكن تطلع يعني، نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. نعم. كنت أدرس في كلية الحقوق في دمشق، وهناك طبعا كلية الحقوق فيها أشكال وألوان ومسلمين وغير مسلمين، وكنت الأستاذ صياح يعرف يعني في هناك مقرر المواريث، وكان الجدل شديدا في لماذا التمييز بين المرأة والرجل بالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا يعني أعطي هذه المحاضرة، دخلت طالبة وهي تلبس اللباس، نسأل الله السلام الذي تشاهدونه في هذه الأيام، وأنا كنت ألبس بنطالا تحت الجبة، فكشفت هكذا جبتي، قلت لهم لماذا تجادلون في أمور واقعة، لاحظوا بنطالي يحتاج إلى متر ونصف من القماش، بنطال المرأة يكفي 3/4 متر. طبعا أنا أريد أن أنقدها، لكن إيش ضربت المثل، هذا من الحكمة يعني، أن نشوف لك في 3/4 متر، الله تعالى يعفو عنا ويحمينا من كل سوء. نعم. ها؟ الله يبارك فيكم. نعم طبعا اذا في فتنه طبعا اذا في إيه؟ يعني خروجهن اذا كان هناك فتنه للصلاه ممنوع، اما اذا لغير الصلاه ما في مانع. طبعا حين تكون هناك فتنه ممنوع، ان تكون هناك فتنه ممنوع، لكن ان نتساهل في كل شيء الا في الصلاه نقول لا لا لا لا في فتنه ممنوع، اما تحضر الاحتفالات معلش فطبعا في فتنه ممنوع، في فتنه ممنوع. قرن في بيوتكن. طيب قال متلفعات بمروتهن، يعني حتى لا يكون فتنه كما تقول. وفي حديث في اخر سنن ابي داود النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة من الصلوات، فوجد النساء مختلطن بالرجال، فقال عليكن بحواف في الطرق فليس لكن أن تختلطن بالرجال. نعم. ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني الغلس إيش؟ الظلمة يعني. نعم. يعني كان يواظبن على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري باب الصلاة في الثياب، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، رقم 365. نعم. وفي مسلم المساجد مواضع الصلاة، باب استحباب التكبير التبكير، كاتبها خطأ، التبكير بالصبح في أول وقتها، هذا رأي الشافعي رقم 645. عند السادة الحنفية يسن الإسفار، يسن الإسفار يعني يؤخر الصلاة إلى أن تتعارف الوجوه. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم. يصلي بالهاجرة يعني يؤخر، خاصة إذا كان الموضع حر، نعم، أيام الصيف يؤخر، حتى لأنه أول الوقت في الظهر تكون الشمس أفقية على الأرض، يكون إيش الحر شديدا. نعم. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاستبراد، أبردوا بالظهر، يعني يؤخروا شيئا. والعصر والشمس نقية، معناها في أول وقتها وليس بعد أن تميل إلى الاصفرار. نعم. والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس يعني في أول وقتها، وجبت بمعنى سقطت، كما قال القرآن عن الإبل فإذا وجبت جنوبها يعني إيش سقطت على الأرض. والعشاء أحيانا وأحيانا، مرة تأخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام الناس في المسجد، نعم، ونام الصبيان، طبعا الصبيان المميزون من الصبيان اللي بعفرته بالمسجد وبيلعبوا بضيعوا إيش. نعم. سيدنا عمر وقف يعني يصيح يا رسول الله نام الصبيان، نام النساء، نام الجماعة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس أحد على وجه الأرض يصلي الصلاة غيركم في هذا الوقت، ولولا أن أشق على الناس لا يعني صليت في هذا الوقت. نعم. لكن هنا الفقهاء يبينون لأنه إذا كان يضمن أن يصلي جماعة إذا أخر يؤخر، أما إذا كان لا سوف يصلي وحده وربما سهر وبعد ذلك أصابه النعاس وصلى وهو نعسان، لا يصلي إيش في أول الوقت. نعم. والأصح أن وقت العشاء لا يخرج حتى طلوع الفجر، لا يخرج حتى طلوع الفجر، وهناك أحاديث كثيرة تبين ذلك، وأبرزها ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط نعم أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا حديث دل على أن صلاة العشاء لا يخرج وقتها إلا بطلوع الفجر. هناك بعض الناس يعني يأخذون بالأحاديث التي فيها الصلاة عند الثلث الأول من الليل ويتشددون في هذا. واستثنيت صلاة الفجر، صلاة الفجر يخرج وقتها قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. نعم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في أول الوقت، يعني ما زالت الظلمة واضحة. نعم. حديث في البخاري مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم 535، ومسلم في المساجد مواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها، رقم 646. نعم. طبعا يعني في، لعلكم تذكرون الأخوة الذين يمارسون الفقه الشافعي، المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى أن صلاة المغرب تخرج يعني وقتها ضيق بالأذان والإقامة والطهارة وصلاة خمس ستر البدن وصلاة خمس ركعات، هذا المذهب الجديد، وعملا بحديث جبريل لأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في نفس الوقت بصلاة المغرب، لكن الأصح كما ذكرت حتى تدخل وقت الصلاة الأخرى. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي يرويه لنا، وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات فقال ابقى معنا، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال أين هذا السائم؟ قال الصلاة بين هذين، الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال مكتوبة طبعا يعني إيش؟ المفروضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب، نعم يستحب، كان المفروض أن تكسر الحاء هنا أو يستحب، وكان يستحب يعني كان الأولى أن يقول يستحب، أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يا الله زي الخير الأمة في هذه الأيام، يعني يقرأ من الستين إلى مئة آية في صلاة الفجر، نسأل الله تعالى السلامة، يعني الناس بآله بناموا في بيوتهم. نعم. قال يصلي الهجير يعني صلاة الظهر، صلاة الظهر لأنه إيش يستحب التأخير، حين تضحض الشمس يعني تميل إلى جهة الغرب بعض الشيء حتى يعني يخف الحر، نعم هذا الإبراد كما ذكرت. والعصر في أول الوقت، يرجع أحد إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، معنى ذلك صلى في أول الوقت. قال نسيت ما قال في المغرب، وكما ذكرنا هناك أحاديث كثيرة في هذا. وكان يستحب، أحسن أن يكون، أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، كانوا إيش يقولون عن العشاء العتمة، والفقهاء يقولون يكره أن تسمى العتمة، لكن لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكر إيش سماها العتمة، ولكن بيّن أن الأعراب فقال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب والعشاء، نعم، وإنما كانوا يعتمون بسبب الإبل فيسمونها العتمة، لكن في أحاديث ورد النبي عليه الصلاة والسلام سماها العتمة فدل على الجواز، ولكن الأفضل أن تسمى العتمة. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، قبل صلاة العشاء ربما يستمر إلى الفجر، والحديث بعدها إلا في خير أو ملاطفة ضيف أو ملاطفة زوجة أيضا، يعني هذه من فضائل الإسلام على المرأة. نعم، أما نقعد نسأل الله السلامة، الله يحفظنا ويحفظ أولادنا على يعني أمور أخرى إلى الفجر، خاصة في بعض البلدان في رمضان، نعم رأيتهم لا ينامون إلا إلى الفجر، ربما يصلوا الفجر ربما لا يصلون، وبيسحبوا النوم إلى العصر، بيسهروا طول الليل، يعني عم يتعبدوا، يتعبدون بالتلفزيون. وصلى الله على اللطف. وكان ينفتل من صلاة الغداء، يعني ينصرف صلاة الفجر، صلاة الغداء صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسة، يعني لما ينصرف من الصلاة صار الإسفار، يعني يطيل بالصلاة إلى الإسفار. السادة الحنفية قالوا لا، يستحب الإسفار بصلاة الفجر، كان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم، حديث رقم 47 البخاري مواقيت الصلاة باب وقت العصر رقم 522، ومسلم المساجد مواضع الصلاة باب استحباب التكبير، تبكير هنا خطأ مكتوب التكبير، استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها رقم 647. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. نعم، هذا كان قبل أن تنزل صلاة الخوف، قبل أن تنزل بيان صلاة الخوف. نعم، ما استطاعوا أن يصلوا فأخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث يعني ليس فقط عن الصلاة الوسطى، أربع صلوات، نعم الظهر والعصر والمغرب يعني والعشاء، صلاها بعد العشاء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر قال يا رسول الله ما صليت؟ قال كلنا لم نصلي. نعم، ثم نزلت صلاة الخوف لما المشركون في أحد الغزوات، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، المشركون قعدوا يتفرجوا بعد ما خلصوا صلاة، قال كيف يعني كنا كان ينبغي أن نهجم عليهم وهم في الصلاة؟ فقال بعضهم لبعض ستأتي صلاة هم أحرصوا عليها من هذه الصلاة، ساعتها إيش نهجم عليهم، لكن الله تعالى يحفظ المؤمنين، فنزلت صلاة الخوف. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سيدنا عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أمنا الآن، سأله أبو سعيد بن المعلى لسيدنا عمر، قال يعني أنا حدث معي كما حدث معك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. فنقصر الصلاة ونجمع بين الصلاتين سواء كان هناك خوف أو لم يكن خوف. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، نعم قال وله يعني لمسلم، وله يعني رواية أخرى لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. يعني هذا يكون الراوي إيش يعني، هل هذه العبارة قالها النبي عليه الصلاة والسلام أم هذه، لكن المعنى إيش واحد. نعم، وهذه الأحاديث تدل على أن الأصح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان هناك يعني أقوال يذكرها بعض العلماء. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يخطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، لكن يعني الحكمة ما هي؟ لأنه يكره النوم قبلها، معنى ذلك شغلوا جزءا من الليل بالذكر بالقراءة بالدعاء إلى غير ذلك، ويكون فيها يعني نوع من المشقة أكثر، وأجرك على قدر نصبك. والقاعدة الأجر على قدر المشقة، لكن الأصل يعني مأخوذ من الحديث لما السيدة عائشة رضي الله عنها يعني حاضت واستطاعت أن تعتمر قبل نعم الحج، بعد ذلك قالت له يعني أنا هيك أنت عملته نسكين وأنا نسك واحد، قال أنا خلاص أنت مو قرنتي ويكفيك، قالت له لا يعني نسوانك شددوها شوي، فقال له خذها لأخيها أعمرها من التنعيم، قالت له ليك يعني معناتها أنا بدي أتعب أكثر، قال لي أجرك على قدر نصبك. من هنا إجا إيش القاعدة، الأجر على قدر المشقة. نعم، لكن ليست المشقة واجبة. نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه يعني معروف أن الله أجرى الحق على قلب عمر ولسانه، فقالوا إنام يعني. وهذا الحديث يعني يؤخذ منه أيضا أخذ منه الشافعية أن نوم القاعد لا يفسد الوضوء، لأن ناموا وأخذت تخفق رؤوسهم على صدورهم، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة صلوا ولم يتوضأوا، فدل على أن الذي يكون ممكنا مقعده من الأرض لا يفسد وضوءه. نعم، الحديث هذا. نعم، 49. نعم، حديث 49 البخاري. التمني ما يجوز من اللو، لولا أن أشق، هذا فيه إيش؟ لو. نعم، يجوز يعني واحد أن يقول لو، لكن الأولى أن لا يستعمل ذلك. عندنا قاعدة عامة أهل الشام يقولوا زرعنا اللو طلع يا ريت، زرعنا اللو طلع يا ريت، يعني ما هو حرف امتناع لامتناع، يمتنع الشيء لوجود شيء آخر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ يعني حتى لا يصلي وذهنه مشغول بالطعام. نعم، قال وعن ابن عمر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. نعم، الحديث الذي قبله يعني قال لولا أن أشق، قال أخرجه البخاري في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو رقم 6812، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها رقم 642. نعم، حديث عائشة أيضا. نعم، البخاري الأطعمة في كتاب الأطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل أو فلا يعجل، وعند مسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه. نعم، وعند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في المآل رقم 557. يعني المهم أن لا يصلي وذهنه مشغول بشيء آخر. نعم، فكأنه اليوم طلب مني إن والله لا تأخرنا وفي أسئلة، فما بعرف أن أخركم ولا يعني نكمل الباب، مع الشيء تسمحوا لنا نكمل الباب إذا سعني. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، محصور بده يبول أو بده يطوط وقف يصلي. طيب يعني وربما تفسد صلاته، ربما تفسد صلاته، فلذلك يعني نأخذ أيضا من هذا الحديث كما ذكرت في كتاب مضامين تربوية، نعم، إنه الإنسان إيش يعني يقوم بالعمل في الحال التي يعلم أنه يتقن هذا العمل. نعم، لا صلاة بحضرة طعام. طبعا لا صلاة يعني من حيث الكمال، الصلاة صحيحة، لأن هذا النفي نعم يحتمل إيش، يعني أحيانا يكون نفي للصحة، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نعم قالوا يعني ليست صحيحة، لأنه نفي للصلاة، والصلاة وجدت، فالأقرب أن تكون باطلة، لأن النفي يعني البطلان أقرب إلى العدم، أقرب إلى العدم. أما هنا يعني لا صلاة كاملة، يعني أما صلاة صحيحة. ولا وهو يدافع الأخبثان أيضا محصور، فلا مانع من أن يصلي، لكن الأفضل أن لا يفعل. الحديث عند مسلم وليس عند البخاري هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. من القائل؟ عبد الله بن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. طبعا الشافعية حملوا ذلك على صلاة النفل المطلقة، صلاة النفل المطلقة والتي لم يتقدم سببها، صلاة النفل التي لم يتقدم سببها. أما قضاء الصلاة فهناك أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أجاز القضاء في هذه الأوقات. كذلك الصلاة إذا كان لها سبب متقدم، من دليل حديث بلال رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت دفن عليك في الجنة. كيف ما؟ قال: والله ما عملت شيء، يعني أنا كل ما هنالك يعني لا أحدث في وقت من الأوقات إلا أتوضأ، وإذا توضأت صليت ركعتين. ها إذن إيش يعني؟ ربما أحدث في وقت استواء الشمس، في وقت طلوعها، في وقت غروبها، في هذه الأوقات ويصلي. إذن إذا كان سببها متقدما عليها لا حرج، بينما إذا كان سببها مقارنا أو متأخرا مثل صلاة مثلا السفر لا يصلي في هذه الأوقات. تطوع مطلق، نفل مطلق، لا يصلي في هذه الأوقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. بعد ما صلى الفرض لا يصلي إلا كما ذكرنا، إذا كان قضاء أو يعني صلاة لها سبب متقدم عليها. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، بدليل أنه في حديث من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعدما انصرفوا من صلاة الفجر، قال: الفجر أربعا؟ صلي أربعا الفجر مصليت معنا؟ قال: لا، ولكن أنا ما صليت السنة قبل الفريضة، فهاتان الركعتان اللتان قبل الفرض. قال: فنعم إذن. إذن دل على أن قضاء الصلاة في هذا الوقت صحيح. قال: وفي الباب عن علي عن ابن أبي طالب إلى غير ذلك. نعم حديث الأخير قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، ليس فقط أنت ما صليت، حتى أنا ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان، مكان يعني قريب من الخندق، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. يعني استحب في قضاء الصلوات طبعا يقدم الحاضرة ثم يصلي القضاء، نعم، إلا إذا كان يعني هو يذكر الفقهاء يصلي الفائت قبل الحاضرة، إلا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت لا يصلي الحاضرة ثم يصلي القضاء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نشوف شو في هنا. طيب، يقول أخونا أول سؤال: كيف تزال الجنابة؟ هل بالغسل الكامل لجميع أجزاء الجسم أو بالغسل الجزئي لأماكن الجنب؟ كيف غسل الجنابة؟ بدك تغسل البدن بكامله، غسل البدن لأن البدن عضو واحد وليست أعضاء، وليس أعضاء، فالجنابة متعلقة بالبدن من فوق لتحت، فلا بد من غسل البدن بكامله. نعم. الله يزينا خير جميعا. كيف نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ بالستين إلى المئة وبين قوله من أما بالناس فليخفف؟ نعم، طبعا حين يكون هناك أحوال، النبي عليه الصلاة والسلام متى يعني أمر بالتخفيف؟ لأن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ثم يأتي إلى مسجده فيصلي ويطيل الصلاة. واحد كان من الناس في صلاة الفجر، سيدنا معاذ رضي الله عنه قرأ البقرة وأخذ بغيرها، وهذا الرجل بده عنده عمل، بده يشتغل، فماذا يفعل؟ فانفصل عن سيدنا معاذ وصلى وحده، فتكلم عنه سيدنا معاذ واتهمه بالنفاق وشيء من هذا القبيل، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أما بالناس فليخفف. إذا في سبب، يعني أعرف أن هؤلاء الناس عندهم أعمال، ها، وروح نطوئ ونطيل بالصلاة فيلحق بهم ضرر، أو مثلا كان يسمع بكاء الصبي فيختصر يقرأ الفاتحة، يقرأ وقل هو الله أحد، حتى يعني، فليس المراد أنه دائما كان إيش يقصر يخفف، لأنه دائما هو الإمام، فإذا كان من أما بالناس فليخفف معنى ذلك عن بقى عليه أن يخفف دائما، لا، في حسب الظروف. يعني ابتلينا في هذا الزمن بالسهر لوقت المتأخر بعد العشاء، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ ما الذي يبتلينا؟ ما الذي ابتلانا؟ يعني ما الذي يمنعنا من أن لا نسهر هذا السهر؟ هل هناك شيء يمنع؟ نعم، نحن علينا أن نوافق الناس الذين يهملون ولا يعرفون من العبادة إلا صورتها. نعم، كثيرون في هذه الأيام بكل أسف يعني يصومون في رمضان ولا يصلون، وكان عندنا مثل أهل الشام يقولون الصائم بلا صلاة مثل الراعي بلا عصا. الراعي ما معه عصاية بيهرب الغنمات. فهذا أمر ابتلينا. الابتلاء حين يكون هناك أمر لا بد منه. من الذي قال لا بد من ذلك؟ كنت أنا في فترتي في رمضان هذا يعني في الأردن، فكنت مع في بيت أختي وكان يأتي أولادها وكذا يسهرون، فأنا يعني حين يكون ضجيج كثير أخرج إليهم أقول متى تنامون؟ يلا يا أمو ناموا، أمو ناموا. فيعني ليس هذا ابتلاء، الابتلاء الذي لا يمكن الاستغناء عنه يسمى عموم البلوى، هذا يعني أمر نملك أن لا نفعله. هل يجوز اللمس المصحف الشريف وهي في حالة الحيض؟ قلت إذا في ضرورة في حاجة، أما بشكل عام لا، ليس لا الجنوب ولا الحائض ليس لهما أن يمسا المصحف ولا أن يقرأ القرآن، لكن كما قلت مذهب المالكية في حال كونها معلمة أو متعلمة للحاجة، أو خشية يعني كونها متعلمة خشية أن تنسى فأجازوا ذلك. هل نعم إيه؟ أنت كم سنة كنت تحضر درسي وما كنت تترك لهجتك اللي بتحكي فيها؟ ما فهمت عليك، يلا أحكي، عيد السؤال. ما ذكرنا قبل قليل حديث أم سليم وكيف سألت، والسيدة عائشة أثنت على الأنصار لا يمنعهن الحياء، فينبغي أن نعلم أولادنا، ينبغي أن نعلم أولادنا أحكام الشرع، أحكام الشرع تفهمها أنها هي في حالة ليس لها أن تصلي، يعني أن نترك أولادنا هكذا يجهلون الأحكام الشرعية حياء، لا، هذا الكلام غير سديد، غير سديد، نعلمها. نعم. هل الكدرة والصفرة من الحيض سيما بعد أن لأت رأت القصة البيضاء؟ لا، بعد ما رأت القصة البيضاء خلاص انتهى الأمر، يعني لا يعتبر حيضا. وأنا لي يعني ليس رأيي يعني، إنما رأي آراء الفقهاء. هناك حديثان، السيدة عائشة رضي الله عنها كانوا يرسلون إليها بالكرسف قطعة القطن، إنه صفرة أو كدرة، تقول لهن حتى ترين القصة البيضاء. والسيدة أم عطية الأنصارية تقول ما كنا نعد الصفرة والكدرة من الحيض. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ عائشة صحابية وأم عطية صحابية. فأنا الذي أراه أن هذه الصفرة والكدرة إذا كانت قبل الحيض في أول، يعني قبل أن يأتي الدم الشديد، فهذه لا تؤثر، لا أعتبرها حيضا، عملا بحديث أم عطية. أما إذا كانت آخر الحيض لا تعتبر من الحيض، عملا بحديث عائشة رضي الله عنها. عند السادة الشافعية هل يجوز للحائض والجنب سماع القرآن أو يه؟ ما هو مقرأنا الحديث كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر السيدة عائشة وهي حائض، عم تسمع القرآن والما لا عم تسمع؟ تسمع، كيف يعني؟ بالعكس، يعني الأفضل أن تسمع، وخاصة في هذه الأيام. أنا أفتي هذا في هذا شو اسمه الجوال في قرآن، فلا تقرأ، لا تقرأ، لكن لا حرج إيش أن تحمله، لا يعتبر قرآن، لا يعتبر قرآن، يعني بتحطه بجيبتك وتعلمت الأدب، ما في مشكلة. لكن يمكن أن تكرر يعني وتلاحظ في قلبها، لا حرج، لا تحرك شفتها، فلا حرج. نعم، فتقرأ تسمع القرآن ليست هناك مشكلة. بخصوص القضاء، هل هو أمر بجديد أو بالأمر الأول؟ بينت ذلك أنه أصح عند جمهور العلماء أن القضاء بأمر جديد. ليس حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه دليلا على أنه بالأمر الأول، حيث أنه عند وجود العذر المانع من إقامة الفعل فإن المرأة يكون معذورا. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما هو وجه الدلالة على أنه بالأمر الأول؟ ليس فيه وجه دلال. رفع عن أمة الخطأ يعني تأخير الواجب بسبب الخطأ لا يؤخذ عليه، لكن الخطأ عليه أن يقضي هذه العبادة. والنسيان أيضا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها. وما استكره عليه، الأحكام هنا تختلف. في حال الإكراه هناك أمور تباح، وهناك أمور يرخص بها، وهناك أمور لا تصح، لا يجوز. أكره على أن يأكل الميتة، بل يجب عليه أن يأكل إذا كان يخشى أن يموت. نعم، أكره على النطق بالكفر فيرخص له، بدليل أنه لو لم يتلفظ بالكفر وقتل يكون شهيدا. وهناك أمور أكره على الزنا أو أكره على القتل، لا يباح له ذلك. فالإكراه، إذا حصل لديكم أن تقرأوا كتابا لي اسمه فقه المعاوضات، ففيه بحث موسع عن الإكراه، هناك أمور تباح في الإكراه، بل ربما تجب، ربما تجب الرخصة، كما لو كان يعني إذا لم يأكل يموت، فيجب أن يأكل من الميتة أو من الخنزير أو ما إلى ذلك. وأمور يرخص بها مثل إذا أكره على الكفر، وأمور لا تباح ولا يرخص بها. ولذلك لو أكره على الزنا وزنا، من الفقهاء من قال يقام عليه الحد، ومنهم من فرق بين المرأة والرجل وهكذا. فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن القضاء بالأمر الأول أو بغيره، لكن كما ذكرت لكم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، وكذلك كما ذكرت بالنسبة للمرأة إذا طلقت أو مات زوجها، فلم يقل أحد من العلماء بوجوب القضاء عليها. إذا دخل الكلب في الماء، فقه المعاوضات، المعاوضات، إذا دخل الكلب في الماء ما بعرف شو الكلمة مكتوبة. نعم دون ولوغه بلسانه. دخل ولوغه باللسان. يعني العلماء استدلوا على أن عين الكلب نجسة من حديث إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم. قالوا يعني أنظف شيء وأطهر شيء في المخلوق في الحيوان من إنسان أو غيره هو لعابه. فإذا كان لعابه نجسا ونجاسة مغلظة من باب أولى إيش باقي بدنه. يعني هذا واضح. أي أدخل قوائمه في إناء المياه نفس الحكم. نعم فهل ذلك كحكم الولوغ؟ نفس الحكم لأنه نجاسة إيش مغلظة. أحب الأعمال إلى الله، كيف نوفق بين حديثي الصلاة على وقتها وبين تأخير صلاة العشاء؟ ما أخرها عن وقتها، وقتها وقتها، وهذا يعني وقت أفضل، وقت أفضل إلا إذا كان إيش يعني ربما يضيع الصلاة أو لا ينتظر جماعة. الفقهاء كلهم قالوا إذا كان إذا أخرها إلى نصف الليل أو ثلث الليل يصلي جماعة أفضل من أن يصليها منفردا في أول الوقت. وهنا ما خرج عن وقتها، ما زال وقتها موجودا. نعم ويعني يعتبر في هذا الوقت أفضل لأنه أكثر إيش مشقة وقيام في الليل واستغفار في الليل إلى غير ذلك. المذهب القديم في الشافعي بخصوص وقت المغرب، هل هو بدخول وقت العشاء؟ لا، قلنا الجديد الوقت ضيق، لكن علماء كما تعلمون اللي بيدرسوا المذهب الشافعي هناك مسائل رجحوا فيها إيش المذهب القديم. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج والذي أكرمني الله تعالى بشرحه واستخراج أدلته في 3 مجلدات يعني يبين هذه المسائل. نعم أنا أنصح أخواني طلاب العلم، أنا أذكر لأحثهم على الاشتغال بالعلم وأن لا يضيعوا أوقاتهم ويحققوا ويكتبوا ويشرحوا وما إلى ذلك. تفضل. نعم مسائل قليلة. نعم والنووي رحمه الله تعالى يبينها في كتابه المنهاج، وأيضا الفقهاء الآخرون يبينون ذلك. أو بمغيب الشفق الأحمر، هو إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. يعني ما الفرق أخونا يقول هل هو بدخول وقت العشاء أو بمغيب الشفق الأحمر؟ مغيب الشفق الأحمر هو دخول وقت العشاء. نعم إيه؟ خروج المرأة لا يكره. ربما تجد بعض يعني الفقهاء يقولون بالكراهة، لكن يعني أنا لي تعبير أقول هناك فقه الواقع. الآن أكثر النساء يجهلن الإسلام، مسلمات وتتصلي وحريصة على دينها لكن لا تفقه شيئا في الدين. طيب إما أن يعلمها الرجل وإما أن يأذن لها أن تخرج وتتعلم. وكما ذكرت حفلة لبنت ابن عمها، شوفوا أنا هيك بضرب الأمثلة، بنت ابن عمها بياخدها عند الحلاقة اللي يجملها وبتجملها وبياخدها وبيطالعها وبتطلع بشكل مفتن بياخدها على الصلاة. لا ما بيجوا أكثر. شوف النساء أكثر النساء صلاتهم مصحيحة، وبكل أسف في بعض المواضع حتى الرجال صلاتهم مصحيحة. فينبغي أن نتفقهنا في الدين. نعم وهل عند مغيب هذه خلاص يعني المذهب القديم ضيق كما ذكر، بينما المذهب الجديد ضيق بين المذهب القديم لا، إلى أن يخرج وقته إلى أن يدخل وقت العشاء. أدخل الكلب رجله في الإناء من نفس الشيء، هل يغسل؟ نفس الحكم. ثم جهدها، الترجمة اللغوية جهد أي يعني هي جهد أتعبها، حصل شيء يعني مالك متزوج ولا عزابي؟ فيعني نعم طبعا كناية يعني توري مثل ما ذكر الأستاذ صياح. لا أكثر كمان. ما الفرق بين الخفين والجوربين؟ لعلي ذكرت بالأمس ما بعرف أنه يعني لو رجعنا إلى اللغة لوجدنا أن الفرق أن الجوربين لأعلى الساق بينما الخف لما فوق الكعبين، لما فوق الكعبين. وأما الفقهاء كل مذاهب الأربعة يعني يبينون أنه شرط المسح على الجوربين هو شروط المسح على الخفين تماما، ولم أجد إلا من يتشددون برأيهم في هذه الأيام ويقولون بالمسح على الجوارب. نعم، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.